ضرب الوداع من برجي لحالي ارتفع صوتي وقريب سمع ولدي يوم نصاوي تك حاطيتك روحي نزيت بابك شمعة الله يرزع الله يسعى قلبي احرسها وسعر يا الدرب الويفك

Yeah. برهان وآخر ما ضحي ويوم فرحت مين يا واضح الله يسعد دبويس الله يسعد دبويس Yeah.